أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الذي مهمه التواء العصب الوركي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الذي يقوم بالألم الشديد في أرداف السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الذي ينزغ نزغا حادا في فخذ السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الذي ينزل بضرباته القوية عند قدم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا المقطع الحاد بأصابع قدم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الإبرة الشيطانية الملازمة في فقرات الظهر السفلى للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الضيق في القناة الشوكية للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الوراثي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا المرض الذي تكلم عنه محمد عليه الصلاة والسلام والذي أصاب خيار الأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الوخز في ساق وقدم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا المسبب انزلاقا غضروفيا في الفقرات القطنية للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا التنميل الشيطاني في يمين أو شمال أرجل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا المانع من مشي السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الغير المطمئن في نوم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا الضاغط على الأعصاب المكونة للعصب الوركي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النسا المكلف بتمزيق العصب الوركي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء العجز عن تحرك قدم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الذي يريد أن يجر إلى كيه وختمه في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المرعب من الحجامة إن ركزت عليه السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المستهدف أحد جهتين جسم السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الذي يدق بقوة عندما تنحني السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الذي يخاف من أكل إلية شاة بدوية ثلاثة أيام بالنسبة للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس منذر عرق النساء الالتهاب القوي في أسفل فقرات ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المصعد بالآلام القوية من أسفل الظهور إلى أصابع أقدام السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الشد العضلي على سائر أقدام السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المركز على الوزن الثقيل في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المؤلم الشديد لباطن أقدام السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الذي يقوم بتزحلق فقرات يمين أرجله وشمالها بالنسبة للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس عرق النساء الذي يقوم بتزحلق فقرات شمال أرجله ويمينها بالنسبة للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس عرق النساء المقلص لعضلات السمانة في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس عرق النساء الضيق الشديد في القناة العصبية للسلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء الخشونة وانعدام السائل الزلالي الخارق من فقرات الظهر للسلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء التآكل الشيطاني في أسفل فقرات ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء أطول أولاده عمرا الساكن في الدماغ إلى أسفل بنان أقدام السلالة السورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم عليك بولد إبليس المنذر عرق النساء المهيج بالطعنات السكينية في رقابي وأسفل ظهور وسيقاني وأقدام السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان الساحر المنذر عرق النساء المزعج بألمه القوي في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان السائر المنذر عرق النساء المرض الشيطاني في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المستهدف شمال أرجل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المستهدف شمال أسفل ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المستهدف فخذي وساقي السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الخبيث سحر أسفل ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان السائر المنذر عرق النساء المضيق لممرات العصبية في أعمدة الفقرية لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الذي يجر إلى الكي بالختم بالنار في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المعتمد على ازدياد الوزن بالسلالة الزورية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الذي أحكم سحره في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المصاص للماء الخارق الموجود أسفل ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الأكال بشراسة العصب الوركي للسلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الألم بالصراخ في السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء الذي يريد هدم الفقرات الخمسة الموجودة في البشر وفي الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السحر عرق النساء الذي يريد هدم الفقرات الخمسة الموجودة على ظهور البشر والأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر الساحر عرق النساء الذي دوره في الأخير هو شل أركان السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر الساحر عرق النساء المعذب لرقاب السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر الساحر عرق النساء الذي يريد أن يقطع الحبال الشوكية لدى السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المنشف والجامد من الماء الخارق الموجود في أسفل السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة القوية على الشيطان المنذر السائر عرق النساء المنشف والجامد من الماء الخارق الموجود أسفل ظهور السلالة الزهرية المستهدفة النافعة للأمة الإسلامية.